بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم رسله، وبعد. الآية التي نحن نشرف بالحديث عنها في هذه اللقاءات المباركة من تفسير القرآن العظيم هي قول الله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. وظاهر من الآية أن الحديث سيكون تاريخيا أكثر من كونه وعظيا إيمانيا. وهذه الآية الكريمة من سورة الشورى صدرها: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال بعض أهل العلم: هذه الأربع هي عماد المجتمع المسلم، أن تكون هناك استجابة أي دخول في الدين. ثم جاء بذكر الصلاة لأنها الشعيرة الظاهرة، وأي مجتمع شعائر الدين فيه ظاهرة يدل من حيث العموم على خيريته. ثم قال الله: وأمرهم شورى بينهم، وسيأتي بيانها. قال بعدها: ومما رزقناهم ينفقون. فإذا قام أهل الثراء والمال والأغنياء بواجب الزكاة نحو إخوانهم الفقراء انتفت الطبقية، لأن وجود طبقة ثرية ثراء فاحشة، فوجود طبقة ذات فقر مدقع، هذا من أعظم أسباب سقوط الدول وذهاب الشعوب. قال الله جل وعلا: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون المال يغدو ويروح ويدور حول فئة معينة. هذه القوام الأربع، لكن الحديث هنا سيكون عن قول الله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. ويقول بعض أهل التفسير إن الآية أول ما نزلت أو المراد بها أولا هم الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، الأوس والخزرج، لأن أكثر أمرهم كان شورى. وتعلمون أنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، أي أن هذا الأمر قد ألفوه، حتى عندما بايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية، كل ذلك كان عن طريق الشورى. سنحاول أن نفقه معنى الشورى. قال شوقي: الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. ثمة أمور عامة تتعلق بالدولة المسلمين عموما، فهذه يستشير ولي الأمر كل حسب اختصاصه. ثم هل الشورى ملزمة أو غير ملزمة؟ فيها خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أن الحاكم غير ملزم بها، لكن يتوخى النصح للدين والنصح للأمة، ثم يستبل له ما أراد، بدليل أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ارتدت العرب استشار الصحابة، فيكاد يجمع أمرهم المهاجرون والأنصار، وفي مقدمة المهاجرين عمر، أن لا حرب مع أهل الردة وأن لا ينفذ جيش أسامة. فالصديق رضي الله عنه قبل المشورة كرأي أخ سمع منهم، لكنه لم يقبل بها، يعني لم يأتها، وأخذ برأيه، وكان رأيه أنفع. نعم إن غيره ليس مثله، هذا قطعا، لكن نتكلم عن قضية وجوب إلزام الحاكم برأي الشورى. قوله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم، يفقه منه أن أي قوم يجتمعون للشورى في أي أمر، عائلة ما تريد أن تزوج أحدا، رفقاء يريدون أن يقيموا مشروعا تجاريا، أي أمر يحتاج إلى شورى، فالأولى والأفضل وظاهر القرآن أنه لا يدخل فيهم من ليس له علاقة بالشأن. هذا يستنبط من قول الله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. وقد قال بشار وهو على فجوره، لكن لديه شعر من الحكمة: ولا تدخلن في الشورى امرأ غير كاتم، يعني الرجل الذي لا يكتم الأمر لا يحسن أن يدخل في الشورى لأنه يذيعه. ومعلوم أن الإنسان في الغالب إذا أراد أن يقضي حاجة كلما كتمها كان أولى. وقد قال طغرائي في الحكم: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. البيت فيه كثير من المبالغات، لكن نعود إلى قول الله: وأمرهم شورى بينهم. المجتمع المسلم، سواء قلنا مجتمع الأسرة، مجتمع المدينة، أو مجتمع الدولة، يحسن أن يسمع كل أحد من أخيه، لكن لابد أن تكون النوايا حسنة، ولا يريد أحد أن يظهر على أحد، وأن يكون بغية المتشاورين الوصول إلى الحق، ثم للذي استشار الحق في أن يختار. وأمة الإسلام عرفت الشورى منهجا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مستفيض في السيرة استشار أصحابه قبل أن يخرج من المدينة إلى البدر، لأنها أول معركة في الإسلام. كذلك الفاروق رضي الله عنه لما هم بالخروج إلى الشام، لما أخبره أبو عبيدة أن النصارى ترغب أن تسلمه بيت المقدس بنفسه استشار الناس، فأشار عليه علي أن يذهب، وأشار عليه عثمان أن لا يذهب، فأخذ برأي علي. لكن ليس كل أحد يستشار، أحيانا يكون محلا للاستشارة، فإذا غلب على الظن أنه ذو تقى وذو علم فحسن أن تأخذ برأيه، لكنك إذا أردت أن تستشير أحدا لا تظلمه. كيف تظلمه؟ تعطيه الأمر غير مكتمل، فإن أخذ الأمر غير مكتمل سيشير عليك بناء على ما اتضح عنده، وربما أخفيت عليه أمرا لو اتضح له لما قال بقوله هذا. ومما يذكر في هذا الباب عموما عبد الملك بن مروان خليفة أموي، تكلمنا عنه كثيرا، ولي الخلافة بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم، يلتقي مع معاوية رضوان الله تعالى عليه، ليس في أبيه أبي سفيان، يلتقي في أمية. معنى ذلك أن مروان ليس سفيانيا، ومعاوية من ابن أبي سفيان. بعد معاوية حكم يزيد، ثم معاوية ابن يزيد، فكانت الخلافة في البيت السفياني. لما تولى مروان أراد أن يبقي الخلافة في البيت المرواني، فجعل ولاية العهد بعده في ابنيه عبد الملك وعبد العزيز، عبد الملك وعبد العزيز. تولى عبد الملك وبذل جهودا كبيرة في تثبيت دعائم الدولة، أعانه عليها الحجاج بن يوسف. كان عبد العزيز أخوه واليا على مصر، واليا على مصر، فطمع عبد الملك أن يزيح أخاه من الخلافة ويجعل الخلافة والملك بعده في ابنه الوليد، فاستشار رجاء بن حيوة، ورجاء من الصالحين، فأخذ رجاء يقنعه ألا يفعل فأبى، وما زال رجاء يقول له يا أمير المؤمنين إن في عنقه عند الناس، إن في أعناق الناس له بيعة، لكن عبد الملك استحيا من رجاء فأخر الأمر، وكلما هم بأن ينفذ قراره جاء رجاء وأخره، والإنسان لا يدري أين الخير. حتى جاء ذات يوم جاءه رجل اسمه روح بن زنبع، وروح هذا كان مقربا من عبد الملك ويسمر معه كثيرا، فكان إذا قدم روح يبيت عند عبد الملك في بيته في حجرته، طبعا يعني في خاص بهما. فسمر ذات ليلة فذكر عبد الملك لروح كيف أنه يفكر في أن يزيح أخاه ويسند الأمر من بعده إلى ابنه الوليد، فقال له روح يا أمير المؤمنين ما يمنعك من هذا؟ والله لو بايعت الوليد لما تناطع فيه عنزان، وأنا أول من ينصرك. فاغتاظ عبد الملك من رأي رجاء الذي كان يؤجل هذا الأمر، قال إذا أصبحنا سأنفذ هذا الأمر. بعدها بقليل قبل أن يصبح طرق رجاء الباب، لما طرق الباب وهو وزيره مستشاره الخاص قال ما تريد يا رجاء؟ قال يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك في أخيك عبد العزيز، مات عبد العزيز، فجاءت لي الوليد من غير أن يخسر أخاه، من غير أن يغير الأمر، من غير أن ينكث البيعة. فعرف الولي عبد الملك وقتها رجاحة عقل من؟ رجاحة عقل رجاء. قال عظم الله أجرك في أخيك عبد العزيز بن مروان، عبد العزيز بن مروان، ثم جعل الخلافة لمن؟ لولده الوليد. لكن أنت تريد وهذا يريد والله يفعل ما يريد. تولى الوليد ثم تولى سليمان، ثم رجعت الخلافة لا لعبد العزيز إنما لمن؟ لابنه عمر ابن عبد العزيز من غير أن يطلبها. وهذا يعني لا أريد أن أفصح عنه، يعني ترى لله جل وعلا سنن في الخلق إذا تأملتها، ولا أدري والله هذا مناسب أو لا، لكن إذا تأملتها تجدها بينة. منها إذا وجد عالم له حظ علم كبير، له علم عظيم، لكنه يعيش في زمن لا يعرفه الناس فيه، يعني لا يبلغ درجة من هو أقل منه علما في الشهرة، ويعيش معه عالم قد يكون أقل منه علما أو مثله، فيعرف بقدر الله يسير علمه في الآفاق. وإذا نظرت هذا جيدا بعد زمن ستجد أن الذي اشتهر في الآفاق لا يظهر أحد من ولده، وأن الذي لم يظهر في زمانه يعوض بأن يظهر ولده. ولو شئت لسميت لكن لا أريد، لكن أنا أريد أن أبين لك كيف تتاجر مع الله. لا يضيع عند الله شيء، ووالله لا يدري الإنسان إذا عرف كان خيرا له، أو إن لم يعرف كان خيرا له. هذا نوع من المشورة. من المشورة أحيانا، أنا قلت الدرس اليوم تاريخي، أحيانا بعض الناس يغلب عليه العاطفة، يقولون كان أحد الأمراء عنده غلام، وهذا الغلام وضيء ومترف جدا، لكن الأمير كان يجله يعني يوده. فجاءت ذات يوم معركة اضطر الأمير فيها أن يضع لها قائدا، فأعد الجيش، والجيش قوي ذو عتاد، لكنه لم يجد أحدا يوليه القيادة إلا هذا الفتى الصبي الوضيء الذي ليس له في السيف ولا في غيره. فجاءه الوزير المهلبي وكان مستشارا له، قال عزمت أمري على أن أولي فلانا قيادة الجيش. قال أيها الأمير لا تفعل، هذا أين والجيش أين؟ قال لا بد ذلك كائن. قال أيها الأمير، وهذه والله كلمة تشترى تكتب بماء العينين، قال هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى، هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى. الآن كثير من القنوات ماذا تريد أن تصنع بشباب الأمة؟ أن يكون من عدد هوى لا من عدد الوغى. قال أيها الأمير هذا من عدد الهوى ما هو من عدد الوغى. هذا وش له في المعارك؟ وعفوا هذه جات بالعامية. خرج القائد، ذهب هذا الشاب يقود الجيش، جاء الأعداء، الجيش بما أن فيه قوة وعدد ثبت قليلا، لكن لا يوجد قائد يدير المعركة، هلكوا ما بين قتيل وجريح وأسير. عقلا مثل هذا هل يمكن يثبت؟ محال. هذا فر من المعركة، فر وخرج، ذهب بعيدا في الصحراء، نزل على ديار أقوام بخيله، رأوه تعجبوا منه، قال أنا مقرب عند الأمير فلان، أنصحكم لا تؤذوني، ردوني إليه سيكرمكم. رجع الجيش، الجيش منهزم منكسر، جريح أسير قتلى، رجع هذا الوحيد الذي سلم. لما رجع عرف الأمير خطأه عندما اعترض على من؟ على الوزير. فقال له قلت لك أيها الأمير هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى. ثم قال طفل يرق الماء في وجناته ويرف عوده، ويكاد من شبه العذارى فيه أن تبدو نهوده، ناطوا بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده، جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده. المقصود من الشأن كله أن الإنسان العاقل يعرف كيف يصطفي الرجال، كيف يختارهم، حتى في أبنائك، حتى في أهلك، حتى في من حولك، في من تعطي لهذا، تقرب هذا، تدني هذا، هذا كل له طرائقه. أقول في الشورى كذلك الأمة عرفت عبر تاريخها الطويل نماذج من الشورى، إما كانت سببا في رفعة أو كانت سببا في ضعة وترك قوم. لكن الذي يعنينا حتى لا نخرج عن كلام الله أن الأمة أحوج ما تكون أن يتآلف أهلها. ربنا يقول أمرهم شورى بينهم، يتحدث عن أهل الإسلام، وكثير من القضايا دينا ما يصح نشرها على العامة ولا إخبار كل أحد بها ولا يحدث بها الدهماء، بل حتى القضايا العلمية وأضرابها مما يحتاجه الناس ليس مكانها أن يشنع بعضنا على بعض في المنابر ولا في الصحف ولا في غيرها. من أراد رفعة الدين فليعلم أن أعظم ما ينفع الدين أن تجمع أهله، وأن هذا كان جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لما قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم خوفا عليهم من أن يتفرقوا. فالأمة وقعت في خطأ يمكن تسميته، إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فتجد بعض الفرق غالت في آل البيت مع أن منزلتهم معروفة حتى كادوا أن يخرجوا من الملة، كل هذا من الغلو. وقد يكون هذا عند غيرهم لكن بوضع أقل، فيعادي الإنسان ويحارب وينصر بناء على حب جم لأحد من الناس أو بغض له. لكن إن قدر الإنسان ولا بد أن يتكلم فليتكلم بالحق، والله يقول وزنوا بالقسطاس المستقيم، وليكن حريصا على أن يكون رأيه مما تؤلف به قلوب الناس وتجمع. فإذا قدر أن أحدا مكن الله له في محراب مسجد أو منبره أو زاوية في صحيفة أو قلما في مكان ما، فإنه ينبغي عليه أن يجعل مراقبة الله جل وعلا بين عينيه. فالمساجد مثلا لا يصح أن تشغل بقضايا العباد ولا باختلافات الناس، إنما الموفق الذي هو على خطى الأنبياء من إذا خرج الناس من خطبته كانوا أشد تعظيما لربهم. هذا هو المعيار الحق في معرفة هل الخطيب وفق أم لم يوفق. الدليل أن الله أخبر أن أنبياءه ورسله وهم الأئمة للعلماء ما قضوا حياتهم إلا في تعظيم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس في البخاري، قال إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا حتى إذا وجلت القلوب وذرفت العيون. وقال العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فمن رقى منبرا أو صدر في محراب أو في غيرهما مما يستمع له الناس فليجعل تعظيم الله جل وعلا بين عينيه، ولا يشغل الأمة بالقيل والقال. رزقني الله وإياكم هداه، ومتعنا الله وإياكم متاع الصالحين، والحمد لله رب العالمين. لو أنزل